الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره. يعني التصرف بالجناية بالرهن جناية عليه على السيارة على العبد جنايتي على غيره أو هو يقوم بجناية غيره يعني هو نفس العبد. قال: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف. الراهن ملك. نعم. شون الفضولي من يبيع واحد موقوف على إذن المالك، هذا مالك لكن سلطانه عليه نفذه. ليش؟ لأنه صار تحت سلطة المرتهن. فالبيع كمالك السبب حصل له ما حصل، بيع من أهله من مالك. إذا كان صار وقت الظهر والمرأة حائض، الظهر مقتضي يعني مسبب. نعم. زين، المقتضي يقول دفع افعل، عرض المانع حيث يقدم المانع على السبب، يقدم المانع على المقتضي سبب. يعني فاذا انت خلي انت لا انت روح نرجع، وانا المرتهن، انا ابو الفلوس. ايه وعمر عادل يمكن ما عندنا شغل به عادل. يلا، فإذا باع الراهن الرهنة والعبد باعوا يلا العثمان شوية طبيب نباتي يبيع 10 دنانير 20 دينار عشان إيه زين. وإذا باع الرهن هذا بغير إذن المقتضي حضر لو حضر. نعم. لكن المانع أنه عندك من قلت يا أبا شايف خير أذنت له خلص. إيه قال: فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به وهو المرتهن، فيتوقف على إجازته. واضحة؟ يلا، فيتوقف على إجازته وإن كان الراهن يتصرف في ملكه. طبعاً ما شكل؟ يعني أنت من حقك صار ملكك، لكنه لما خليته عند رهن هذا التصرف صار محدود. قال: كمن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به. واضح؟ يعني معناها قال: يا أبا نص مالي ثلاث أرباع أو كله، هاي الكلمة جيدة، ومالي أتصرف به مالي. ولكن يا أبا أنت تعديت على حق وليس لك. فإذا الورثة قالت: يا أبا أبونا علم وأنتو، وإذا قالهم لا يرجع الثلث، لأن لا يملك بعد وفاته إلا الثلث. فإن أجاز المرتهن جاز. فإن أجاز المرتهن جاز. لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه. إيه. نعم. يا بحق بعد هذا أنا سامح به. قال: وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا. ها. لأن هذا باعوا العثمان ويستحي منه، وأنا أطلبه كذا 5000 خليه على 5. عارف شو؟ وبعته العبد أو السيارة. بس هذا يقول لك هذا ابن شيخنا وكذا، ها يا به هاكل 5000 خلاص. إذا راح المانع لمراه. نعم. لأنه زال المانع من النفوذ، والمقتضي موجود وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل. خلاص. قال: وإذا نفذ البيع يعني إذا زالت الشمس الحائض صلي. لا. وإذا قطع وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح. شفت عاد القريشات هذه تجيبها تخليها عندي وتبعته بإيش؟ قول 5000 كان العبد عندي أو السيارة عندي. نعم. أنت هذا بإيش بعته؟ 5. الخمسة جيبها خليها عندي بدل. حتى وان المرتهن اجاز. إيه هذا للبيع، اما حقي بعده، حقي بالضبط ديني بعد موجود. لان حقه تعلق بالماليه مالية سواء عبد أو قريشات. والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل. شفت يعني يطلبوه قل لهم هذا عادي إذا بيع رح وين يركضون على فليسات القيبة ويأخذوها لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا. رضوا بالانتقال من العبد إلى قيبته لكن ما يرضون أن الدين راح. قالوا إن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية شو وإن لم يجز المرتهن البيع يجز وإن لم يجز أنا قلت ما أرضى وفسخه انفسخ في رواية يعني معناته البيع بطل رجع السيارة يا بيه. حتى لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه أبدا لأن يعني هو قل له أبعاد إذا افتك يلا بيعه جديد بيعه جديد لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك له أن يجيز وله أن يفسخ وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه لا لازال راح توفيني خلاش أو ثمن يجي عندي خلاص لا يفسخ ولو كان أنا مراوي لكن البيع ما ينفسخ بعده ولكن من حقي أن أطالب بثمنه أو رهن آخر لأنه لو ثبت حق الفسخ له إنما يثبت ضرورة صيانة حقه بس وحقه في الحبس وحقه في الحبس لا يبطل أو لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوف شرب منه أنا بعدني لكن بعد البيع تام ولكن موقوف أقول لا مرضيت موقوف ضل إذا كان يوفي الدين ويجدد البيع معه وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن السيارة أصبر يظل البيع موقوف إلى أن إذا جاب لي فلوسي ينعقد إذ العجز على شرف الزوال شفت لأنه هو بالنسبة هو على شرف الزوال مانع زيلوا حتى وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي طيب وللقاضي أن يفسخ لفوات القدرة على التسليم ليش؟ لا لأنه ما يقدر يسلمه سلمت الألعاب ها خلي يروح هو يشتكي على القاضي يقول اشتريت منه وما يفعل يرضى يقول فسخت الرهن وولاية الفسخ إلى القاضي لا إليه لا إليه خلي حق وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض فإنه يتخير المشتري لما ذكرنا في يعني ذلك خلص يعني إذا بعت العبد وأبق انهزم قبل ما سلموا المشتري تنتظر لمن جيب العبد قال ينتظر والله هذا خوش عبد ما يتضيع أو قال أفسخ زين وإذا ما رضيت أفسخ أنا المشتري البايع يروح القضاء ويفسخ قال ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل أن يجيزه المرتهن فالثاني موقوف أيضا على إجازته باعوا باع السيارة اللي سيارة من نحتاج العبد نجيبه زين المن بعته يا بقى العثمان تاجر يعني يدور هذا باعوا الشيخ علي وهالعكي بعد أنا مقايل مؤمن ماشي كيف هذا بالحالة من أقول والله خوش علي يلا ماشي مو إلا أقول إيه بعت العثمان موافق عليها حتى لو قلت العلي يتضمن أنه وافقت البيع الأولي والبيع الثاني لأن الرضا بالبيع الأولي دخل ضمن لما قلت أنا راضي بعت العلي قال لأن الأول لم ينفذ والموقوف لا يمنع توقف الثاني شفت فلو أجاز المرتهن البيع الثاني جاز الثاني ولو باع الراهن ثم أجر أو وهب أو رهن من غيره وأجاز المرتهن هذه العقود جاز البيع الأول اسمع لي هو سيارة باع العثمان. نعم. تالي قبل ما يستلم عثمان اجر الواحد وجار وراء ثاني. نعم. ثم أو رهنة الواحد آخر. نعم. كل عقود. نعم. شيء قبل التسليم لعثمان. باع بعد ما أنا ما قايل أنه راضي مراضي. نعم. كم عقد صار بيع أو أجر أو رهن أو هبة أو هبة. نعم. إيش أقبض منه الرهن ما استفيد منه راح يأخذه والهبة رشول حتى الإجارة. الإجارة أنا أريد عين أخلي عندي مو منفعة. إذن قالت يابا موافق طح البيع وذيك لغت كله لأن ديك ما استفيد منه جاز البيع الأول. نعم. بس موافقة حتى على الرهن قيمت أبدا ما شقبل بده لكن البيع أتأمل قريشات تجيب بوكانة أما الهبة شقبل ها رهنت الشيخ إيهاب شقبل منه أجرته أنا حاجز منفعة وحاجز عين خلاص. إذن هاي العقود كلها باطلة بس صح العقد لأنه راح استفيد البيع البيع بفلوس بس الهبة والرهن ايش ماشي ايش حطه مكانه راح يروح تروح السيارة ماكو قال والفرق ان المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لانه يتعلق حقه ببدله فيصح تعيينه لتعلق فائدته به بس اما لا حق له في هذه العقود لانه لا بدل في الهبة والرهن شفت والذي في الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الأول فوضح الفرق هذه صارت. نعم. إخي راح نبدأ بالعبد وهذه جرجرة وهذه لازم إن شاء الله كيف إن شاء الله إذا رجعنا من هالدنيا نواصل وإن كان الله كتب لنا البقيع هذا الشيخ محمد الله ايوه يا عمي علوان مات البقيع علوان لك شيخي بس مو لنا الشيخ محمد خضر الشرقيطي يكتب مؤلفاته بالسجع العيني ها ليش يقول ودفنا بالبقيع وبالتالي وجهنا فردوه هناك لأن هو شنقيطي اسمه موريتانيا ايه موريتانيا بس قل لك متين بالحديث والفقه الحنفي جهنا الملك عبد الله راح العراق درس معي شيخ قاسم القيسي وشيخ عبد الجليل النوعيات درسوا معي لكن يحن على الرجعة هذا من يخلص رسائله سوها عينية تيقول ودفنا بالبقيع تالي ما ادري عاد والله نسيت من توسط له وجاء ورجع مات من المدينة ودفن دعاء استجاب الله وهذا هذا واللي اخذه هذا عصرته الشيخ سليمان وعظ ومن باب الشيخ لزك بالمدينة من يطلع يرجع بالعجل يقول خاف اموت برا تالي ولده صار هناك نشأة يمكن جنسوه بعدين يتمنى أنه وهذا أنا كراماته واضحة من كراماته منها أحكي لكم منها قبل يقول وكان مفتح وكف بصره من كان مفتح جايب الحج قاعد برا وضاموتك ماكو استعاميك ورا العشاء أثاري الخدم مال الجامع مال المسجد من هالنوعية وجاء قال لي تحب تشوفها للنوبة الأربعون هذا حتى الحياة الألباني صح عجيب أبدالي أمه أبدالي قال لي والله عليها طبعا وراء العشاء مو مثل هاليوم سكر بس يقول احتاجيت إلى الحمامات ذاك اليوم باب السلام دربونا رفيعة أقل من هاي سوق وبيها حمامات من هاي الوسخة هيك ومن تطلع سوق مسقف 50 متر تجي الصحراء المدينة فأنا أدركت هذه قال لي ها تحتاج وضوء؟ سجدت غير تليفون. قال له يقول فتح لي الباب اتوضيت ورجعي. يقول ايش ورا الثنتين من باب السلام 40 واحد تؤم بيض وهذا. يقول وكان يصلم بالروضة ودحق عليهم وقفهم أمان حضرة النبوية سلموا من يراه. هذه واحدة. الثانية من كنت هناك صارت عندي حصوة. قال الطبيب لابد أن بالحالب لازم نجري لك عملية. هاي نصف شعبان أنا من جد الشغلة هذا رمضان راح يفوت التهجد شو اسمه التراويح والتهجد ولا شو شيء تالي. أنا مستشفى الملك عبد العزيز بالجدة المصري طبيب بس رجل دين وأخلاق وكذا حتى ما دي عاد تخربط كيف مريض. قلت له دكتور أنت تعرف أسامة تكريتي؟ هذا ضحك معك ها. كان يقول كنا بغرفة واحدة بلندن أنا وياه. الله خابروا قال له ترى هالشكل قال لي أنت هذا وإذا سمع يحكوا إيه أثاري زميله بلندن ثاني قال يا الله هاي العملية لازم تصير. جاء عبد الرزاق من مكة قلت له روح قابر حج سليمان قل له من ينزل وين يقعد يعمل غوات قبل ما يقعد بيعمل غوات يروح يغسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عبد الملك ما يريد عملية مريض يخربط بالحكي كراملك والله تالي كان خابر يا ابا ماكو عملية اشوف ثاني يوم واذا بالليل يهيئ نفسك احلق هذا الملابس مالك واغد كذا كل هيوة صوم من هسوين قد ما سوين شيء. دالي جاني طبيب التخدير اشرب دخان لا من تصعد درج تتعب لا كله لا لا ها تيجاني اسمه سوداني دالي اشو هذا العمليات يسحلون هالأسرة ويخدون انا هم متحضر تالي كان يجيب لي الريوق ايش شنو هذا؟ قال بابا ما في عملية نيوان ها تريك. تالي جاء الطبيب قال تيجاني مرض خدرك. قال مستحيل خدره هذا هو مرهونين به. تالي قال يا أبا راح يجي رمضان وما يزمزم وكذا وكذا أشهر رمضان وقفت مع التوجع أشهر العيد ثارت قلت يا الله هذا وخلي شقون رحت حلوني أنا بروفيسور باكستاني. قال والله يا أبي هذا حالي ما يخدرك كل شيء ما بيك قلبك زين كذا كذا الحالة. قلت لهم طين تقرير خد تقرير بالتالي أمي نفس العملية جابوا معي القضايا وكان يجيب لي الريوق. فأجى الطبيب نسيت وضع اسمه وهي قال مرض همي عصر وهذا تقرير قال ذبه بصفحة قال ما أخذره. قال لي زمزم إن شاء الله تطلع الحالة وكذا إيه والله عاد هناك شرطي بالبيت جسد البول قطع كانت قدم شوي طاب على الكاشي وإذا بكبر الحمصة الكبيرة خردشة وراها كانت تطلع الثاني وقال العدسة شلته نظفته وحطيته كيس الزيت الأمياء قال حللناها نظيفة. هاي شيخ سليمان شيخ ما دخل هالعشيمة كنت كرم لك والله واحد التليفون ما له عمل قل له ماكو عملية خطوة هذا أيضا كان يقول اللهم لا تجعل صلاة لا تجعل وهابيا يصلي عليه. قال يقول ابني شقد حاولنا تنجز لصلاة الظهر يقول بقدرنا إلى أن وصلنا باب المسجد وسلم الإمام. تعرف هذا بيسلم شوي قد يفوت بالله بهذا المكان الأئمة. يقول كان يفعطوه بلغ المقام هذا بعد المصلين ما منتشرين وقفهم وصلى عليه نسيت اسمه من حمص صوفي من حمص قال حاولنا تنلحق الجماعة الأولى ما قدرنا. مبين لي أنا وهابي. يلا يا أبي، أنا أقرأ يلا.